الأصل الأول هو في الشطر الأول من هذه الشهادة، لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. هذا هو توحيد العبادة، هذا هو الأصل الأصيل الذي من أجله كافح النبي ونافح وبذل مهجته وهامته دفاعا عن هذا الأصل الأصيل، لا معبود بحق إلا الله. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فلقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا الأصل الأصيل الذي من أجله تكبل النبي صلى الله عليه وسلم العناء والسعي في الأرض داعيا إلى ربه، داعيا إلى توحيد ربه. فكان أول ما قال على جبل الصفا لما جمع قومه، قال: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لا معبود بحق إلا الله، كم تكبد النبي من أجل تحقيق هذا الأصل. روى الطبراني بسند حسن أن قريشا أتت عم النبي أبا طالب فقالت: إن أحمد، أي محمد، إن أحمد يؤذينا في مساجدنا وفي نوادينا فانهه عن ذلك. فقال أبو طالب لابنه عقيل: ائتني بمحمد. فقال: يا ابن أخي، إن القوم يدعون أنك تؤذيهم في مساجدهم وفي نواديهم، ألا تكف عن ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله يا عم، لو أن هذه الشمس، ونظر إليها صلى الله عليه وسلم، جعلوا لي منها شعلة من نار فلن أترك هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. علم أبو طالب ثبات النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وفي رسالته وفي طريقه إلى الله. هذا هو الأصل الأول، توحيد العبادة، لا معبود بحق إلا الله. وإنما أردنا أن ندندن حول الأصل الثاني، وهو توحيد الاتباع. وهذا معنى قولنا وشهادتنا أن محمد رسول الله، أي لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا الصادق المصدوق المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم. كل طريق إلى الله مغلق إلا طريقا سلكه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول قاضي الجنة: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. لا متبوع بحق إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، ذاك النبي المصطفى الذي شهد له الإنس والجن، حتى الدجال في كهفه يشهد لصدق النبي. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضره قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا، إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. آمن به الجن. وفي الصحيح من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وكل به قرينه من الجن. ما من أحد منا إلا معه قرين من الجن يؤزه على الشر أزة. والمعصوم والمحفوظ والموفق من وفقه الله. ما منكم من أحد إلا وكل به قرين من الجن. قالوا: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي إلا أن الله تبارك وتعالى أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. شهد له الدجال في كهفه في حديث مسلم لما خرج جماعة من الصباح من الصحابة في رحلة فتاهت بهم سفينتهم فتوجهوا إلى المشرق، فنزلوا في جزيرة قابلوا الجساسة فدلتهم على الدجال، فدخلوا كهفا وجدوا رجلا مقيدا مسلسلا كثير الشعر، فسألهم عن أمارات وعلامات في أرض الجزيرة، فقالوا: ظهرت. فقال: قال: أخرج فيكم محمد؟ قالوا: نعم. قال: الدجال، والحق ما شهد به الدجال في هذا المقام. قال الدجال: أما إنهم إن يطيعوه يكن خيرا لهم، أما إن يطيعوه يكن خيرا لهم، إنه النبي صلى الله عليه وسلم الذي حن إليه جذع النقل وسلم عليه الحجر والشجر صلى الله عليه وسلم. لا متبوع بحق إلا النبي، هذا دستور وقانون سطره صحابة النبي صلى الله عليه وسلم خير تسطير. حينما نتحدث عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ليس الأمر مجاملة ولا مداهنة ولا، لا والله، بل أناس جمعوا بين الحلوين، بين السبق والصدق، فقليل من السابقين تراهم صادقين. إنهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين حققوا هذا الأصل: لا متبوع بحق إلا رسول الله. كانوا يتلمسون سنته صلى الله عليه وسلم في أمرهم، كانوا سماعين لقوله مطواعين لنهيه، كانوا سماعين لأمره مطواعين لنهيه، لا يحيدون عن ذلك طرفة عين. جعلوا سنته نصبا إذكاريا، عاشوا عليه وعادوا عليه ووالوا عليه. هذا أبو أيوب، والحديث في الصحيح من حديث أبي أيوب الأنصاري لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، نزل ضيفا أول ما نزل في بيت أبي أيوب، فقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما فيه ثوم وبصل، فرده النبي صلى الله عليه وسلم ليس حراما، ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يناجي جبريل ولا يحب أن تظهر من فمه رائحة كريهة. فقال أبو أيوب: يا رسول الله، أحرام هو؟ قال: لا، ولكني أناجي من لا تناجي. قال أبو أيوب: فما زلت أكره الثوم والبصل مذ أن علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يكرههما. إنها المحبة إذا ما كانت في القلب وطفحت على الجوارح. وعند أبي داود بسند صحيح من حديث ابن عمر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن باب من أبواب مسجده: هذا الباب للنساء. قال نافع: فما دخله ابن عمر حتى مات. طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وعند أبي داود بسند صحيح كذلك أن ابن مسعود كان قادما إلى المسجد والنبي على المنبر، فقال لأصحابه: اجلسوا. وكان ابن مسعود خارج المسجد فجلس موضع قدميه خارج المسجد، ما استطاع أن يخطو خطوة فيها مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم، رغم أن الأمر كان لمن كان في داخل المسجد. فجلس ابن مسعود خارج المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تعالى يا عبد الله. هكذا كانوا وقافين سماعين مطواعين للنبي صلى الله عليه وسلم. فالكلام كثير والحب سهل للدعاء، ولكن المقام أظهر عند الاصطفاء. الكلام كثير والحب سهل للدعاء، ولكن الاختبار والمحك عند الاصطفاء. وربك يخلق ما يشاء ويختار. في الصحيح من حديث ابن عباس عند مسلم من حديث ابن عباس أن رجلا كان يلبس في أصبعه خاتما من ذهب، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فتغير وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. فنزع النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم من الرجل فألقاه، فقال الصحابة لهذا الرجل: خذ الخاتم فانتفع به في شيء آخر. فقال الرجل: لا، ما كنت لآخذ شيئا ألقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها الاستجابة والحب إذا كان صادقا. حينما تسمع الكثير من شبابنا وإخوتنا يعمدون إلى لبس الذهب لئلا يحزن زوجته أو خطيبته أو نحو ذلك، أين تقديم محاب النبي صلى الله عليه وسلم على الهوى؟ فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، طريقان لا ثالث لهم. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. تقدم حب النبي وأمر النبي ولفظ النبي وطاعة النبي على كل أحد، على كل أحد كائنا من كان. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذا هو الميثاق الغليظ، هذه الكلمة التي هي عند الله من أثقل ما يكون، أن تكون طائعا لربك ولرسوله صلى الله عليه وسلم. كم نستحي حينما تمد إلينا امرأة يدها لتصافحنا فنسلم عليها حياء منها، وقد علمنا كعلمنا بالشمس في رابعة النهار، وكعلمنا أن اليوم يوم الجمعة وغدا السبت، نعلم علما أن النبي قد نهى عن ذلك لأن يعمدوا. والحديث عند البيهقي بسند صحيح من حديث معقل بن يسار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمقيط من حديد أهون من أن يمس هذه امرأة لا تحل له. وقال: إني لا أصافح النساء. هنا يظهر المحك، أي حياء هذا الذي يقدم على طاعة الله وعلى طاعة رسوله. إن الحب سهل الادعاء، ولكن المحك يظهر عند الاصطفاء. فالمدعون كثر والصادقون في قلة. إن الله قد اختبر أناسا ادعوا محبة النبي فأنزل هذه الآية. قال الحسن البصري: إن أناسا قد ادعوا محبة النبي فابتلاهم الله واختبرهم بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. سبيل سهل يسير على من سهله الله عليه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أمره، في لحظه، في لفظه، في نهيه، في أمره، هذا دستور، هذا قانون، هذا منهاج، وهذه حياة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. حياة حقيقية. في الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيهن وجد بهن حلاوة الإيمان، ذكر منها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. والمحبة الحقيقية تظهر في الأقوال وفي الأفعال، فالعلاقة وثيقة بين الظاهر وبين الباطن. ولو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. كيف عرف المجنون؟ مجنون ليلى كيف عرف؟ هل بدعواه؟ لا والله، لما رأوه هائما على وجهه يطوف عند بيتها يتلمس زلجدار وزلجدار، يهوم عند بيت ليلى ليل نهار يتلمس الجدار، عرفوا قدر محبته. ليس بشعر وضعه ولا بكلام صنعه، بل لما رأوه يطوف عند بيتها ليل نهار يبكي بالأنهار علموا صدق محبته. وهكذا والفرق شاسع بون واسع. لو كان حبك صادقا لأطعته، هذه المحبة الحقيقية. تتعجب من أناس يتلونون ويتغيرون. بالأمس سمعت رجلا وهكذا يفعل الفن في أهله، رجلا تزوج من 36 امرأة لوجه الله، يعمل محللا شرعيا، يأتي إلى أسرة يحتاجون إلى محلل فيتزوج من زوجة الرجل لله. لا أريد منكم جزاء ولا شكورا. تزوج من 36 امرأة، يعمل محللا شرعيا، يعمل تيسا مستعارا من هذه إلى تلك. فلما سئل عن ذلك يقول: وهل فعلت شيئا يعاقب عليه القانون؟ وهل فعلت شيئا يعاقب عليه القانون؟ يحتمي بالقانون، هذا القانون الذي يحتمي به في مواضع أخرى كثيرة، القانون لا يحمي المغفلين، أما شرعك فيعذر الجاهلين. هذا القانون الذي تحتمي به، هل سيقرأ عليك عند موتك؟ هل ستسأل عنه عند قبرك؟ هل ستسأل عنه عند الصراط؟ المحلل ملعون بحديث النبي: لعن الله المحلل والمحلل له. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن المحلل، قال: هذا التيس المستعار. التحليل لا يكون شرعيا ولا جائزا إلا إذا كان مكتمل الأركان، أن رجلا تزوج امرأة رغبة في الزواج، وإنما الأعمال بالنيات. هنا يظهر المحك بين أناس من الملفقين الأفاكين الذين يتلونون لون الليل والنهار، لون الليل والنهار، وبين الصادقين الذين يتلمسون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا تكون الطاعة، هكذا يكون الحب الحقيقي، تعرض نفسك على السنن. في هذا الشهر نحتاج إلى أن نقرأ بابا في سنة النبي، تقرأ حديث أول ثاني ثالث: هل فعلت هذا؟ لم أفعل هذا؟ أنا لم أستطع أن أفعل هذه السنة. تدعو ربك أن يثبتك على السنة. هكذا هو السؤال الأول والثاني والثالث في قبرك. لا تحسبن الثبات سهلا هينا لينا عندما تداعبك سكرات الموت، بل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. كم تكون هذه الكلمة لا إله إلا الله، كم تكون ثقيلة على أصحابها، كأثقل ما تكون من جبل أحد. ويوفق الله تبارك وتعالى من عاش عليها. وفي القبر تسأل عن ربك، عن رسولك، عن دينك. ومن عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. اللهم ثبتنا على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وما أجمل هذه الدعوة التي حرص عليها أحد السلف، كان يقول دوما: اللهم أمتنا على الإسلام والسنة. صلى الله على النبي على آله وصحبه وسلم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلله الحمد والمنة، حمده كثير وفضله عظيم، يظهر لنا الآيات بعد الآيات ليميز الله الخبيث من الطيب. فإن الله تبارك وتعالى أبى إلا أن ينتصر لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقد قال تبارك تعالى: من عادى لي وليا آذنته بالحرب، فكيف بمن عاد سيد الأولياء وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. بالأمس القريب أهلك الله تبارك تعالى هذا الرسام السويدي لارش فيليكس، الذي رسم من سنوات معدودات رسوما مسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم. لو نظرتم إلى هلاكه وإلى نهايته إنه لمشهد حقا يحتاج منا أن نحمد ربنا على أن أرنا هذه الآية. ظل يخور في سيارته محروقا وحوله من يسعى إلى إطفائه فما يستطيع، ومن يهن الله فما له من مكرم. إلا تنصروه فقد نصره الله، فقد أعزه الله، فقد نصره الله. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر. هذه الآية نراها رؤيا العين من وقت أن وقعت، من وقت أن وقع نفر من قريش في عرض النبي صلى الله عليه وسلم إلى الساعة، إلى قيام الساعة. إنا كفيناك المستهزئين، أليس الله بكاف عبده؟ إنا كفيناك المستهزئين، السابين، الطاعنين، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا والله خير الماكرين. أين هذا الهالك الذي وقع في عرض النبي سبا واستهزاء؟ هل نفعته شرطته؟ والله قد أحرقت معه في نفس السيارة سنوات تسير معه هذه الحراسة ليل نهار، لا تتركه إلا عند الخلاء وعند النوم، لم تغني عنه من الله شيئا. أبى الله إلا أن ينتصر لرسوله في آية عظيمة من آيات الله تبارك وتعالى، وصدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. إنه سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم الذي ينتظر أمته على الحوض، ينادي عليهم ليسقيهم بيده شربة ماء لا يظمؤون بعدها أبدا، إلا أناسا يأتون على حوضه فتردهم الملائكة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، أصيحابي أصيحابي، فتقول الملائكة: إنك لا تدري كم أحدثوا بعدك، كم بدلوا بعدك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعدا بعدا لمن بدل بعدي، عليكم بسنته فالتزموها وعضوا عليها بالنواجذ، إنها طوق النجاة في مثل هذه الأيام حينما يظهر وتظهر ويظهر الصدق في أفعال الناس. فمحبتك للنبي صلى الله عليه وسلم لا يكون باحتفال ولا بحلوى ولا، وإنما الحلاوة الحقيقية في اتباع سنته والعض على النواجذ، والعض بها بالنواجذ. لا تقدموا شخصا كائنا من كان، لا حياء من أحد، قدموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن قدم سنة الله قدمه الله تبارك وتعالى على العالمين. إنه الشخص الوحيد محمد صلى الله عليه وسلم الذي أمر النبي أمر الله بطاعته وقدمه، وما قدم أحدا غيره. خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ما رفع الله تبارك وتعالى أحدا عند سدرة المنتهى كرفعه لمحمد صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الذي فيه مقال قال جبريل للنبي: تقدم، إن تقدمت أنا احترقت، وإن تقدمت أنت اخترقت. سبيل لا يطاه إلا النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم الذي اصطفاه الله لخيره ورباه على عينه واصطنعه لنفسه. وما أقسم بعمر أحد إلا النبي: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. قال يا آدم، قال يا موسى، قال يا عيسى، قال يا نوح، قال يا إبراهيم، ولم يقل في آية يا محمد، إنما يقول: يا أيها النبي، يا أيها الرسول. وما ذكر اسمه مجردا إلا في سبيل الإخبار: محمد رسول الله. اللهم ارزقنا الحرص على سنته والشرب من حوضه صلى الله عليه وسلم. ارزقنا محبته محبة تدفعنا وتحملنا على طاعته واتباع سنته بالقول وبالعمل بالسبق وبالصدق. إنك بكل جميل كفيل. وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا ربنا فيما أعطيت. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها منفعة إلا قضيتها وأسترتها يا رب العالمين. اللهم من علينا بطول الأجل وستر الزلل وحسن العمل. اغفر لنا ربنا ذنبنا أوله وآخره، واكفينا هم الدنيا والآخرة، وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، ورد وجوهنا برؤيتك في الآخرة. اللهم بارك لنا في أولادنا وفي أرزاقنا، اللهم اجعل رزقنا طيبا واسعا، اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل أرزاقنا هما ونكدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر.